بسم الله الرحمن الرحيم. الزهري في كتب المؤرخين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجم لمحمد بن شهاب الزهري كثير من المؤرخين والمصنفين، فأنت تقرأ ترجمة للزهري في كتب التاريخ وكتب الطبقات وكتب الرجال وكتب الحديث وغير ذلك من مؤلفات، وذلك لأمور عديدة، منها أن الزهري يعد أول من قام بتدوين السنة بشكل رسمي بأمر للخليفة عمر بن عبد العزيز، ولأن ابن شهاب الزهري حفظ الإسلام نحوا من 70 سنة كما قال ابن تيمية رحمه الله، ولأن الزهري كان يدعو المحدثين والرواة من أهل زمانه بالأخذ بالإسناد وينادي بالالتزام به عند الرواية، ولأن الزهري كذلك رائد في التصنيف في السيرة النبوية والتاريخ. لهذا كله ولغيره كثير، فقد حظي ابن شهاب الزهري قديما وفي العصر الحديث باهتمام الباحثين وعنايتهم. ففي القديم ترجم للزهري البخاري في تاريخه وابن كثير في تاريخه، كل هؤلاء وغيرهم دونوا معلومات قيمة تاريخية وعلمية تبين مكانة ابن شهاب الزهري في ميدان الحديث النبوي وخدمته للسنة النبوية بخاصة، وتبين خدمته للعلوم الأخرى بعامة. إلا أن مؤرخا فاضلا وهو ابن عساكر تمكن من جمع معلومات ومرويات واسعة عن ابن شهاب الزهري دونها في تاريخه الكبير الذي هو تاريخ مدينة دمشق، وذلك لأن ابن شهاب الزهري أقام طويلا في دمشق، وهذا ما دفع باحثا وهو شكر الله نعمة الله قوجاني لاستخراج ما دونه ابن عساكر في تاريخه وجعله في كتاب، وجعل عنوان هذا الكتاب الزهري. فماذا يقول ابن عساكر في تأريخه للزهري؟ قال: هو الإمام الحافظ الفقيه المؤرخ أبو بكر محمد بن مسلم الشهير بن شهاب، والشهير كذلك بالزهري، كان جده قد شهد أحدا مع المشركين، وكان أحد المتآمرين على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم فيما بعد وتوفي في مكة في أيام الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وكان والده أحد المناصرين لعبد الله بن الزبير. ولد الزهري 50 هجرية، ثم عاش بعد ذلك نحو من 70 سنة، أي توفي في 24 و100 للهجرة. عاش بداية حياته في المدينة المنورة حيث كانت نشأته بها، ثم قضى معظم بقية حياته واعتبارا من عام 82 هجرية متنقلا بين الحجاز والشام، فجمع علم هؤلاء إلى علم أولئك. والزهري أحد كبار التابعين، نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من أحاديثه، وبخاصة الصحابي أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه الزهري ما يقرب من 50 حديثا، وهي منتشرة في كتب الحديث المعتمدة عند أهل السنة. وذكر ابن المديني وأبو داود أن عدد أحاديث الزهري 2200 حديث. درس ابن شهاب الزهري القرآن والحديث والفقه على فقهاء المدينة 7 الذين منهم سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير بن العوام، الذين كان لهم أو كان عليهم مدار العلم والفتوى في المدينة في النصف الثاني من القرن الأول الهجري. ثم وصف ابن عساكر الزهري بصفات عالية وغالية، فقال: وكان ابن شهاب الزهري ذا همة عالية وعزم قوي ودأب متواصل، فقد حفظ القرآن الكريم في 80 ليلة، وكان يدور على مجالس العلم وحلقات الدرس، وقد شد ثوبه إلى صدره والألواح والصحف بيده، فيسأل كل من يلقاه في تلك المجالس والحلقات كهلا كان أم شابا، كما كان يدور على البيوت بيوت الصحابة من المهاجرين والأنصار، فيطرق الأبواب ويسجل ذلك كله، سواء كان ذلك سنة أو رأيا لصحابي أو قولا لتابعي، وظل على هذا طيلة حياته. لذلك قالوا إن ابن شهاب الزهري أعلم الناس بسنة مضيعة، ولولاه لضاعت أشياء كثيرة من السنن. وقد كان لابن شهاب الزهري ذاكرة قوية، فقد كان يحفظ الحديث في المجلس نفسه فلا يغادره إلا وقد حفظه. وقد ذكر ابن عساكر أمثلة من حفظه. وعندما بلغ الزهري 30 من عمره ارتحل إلى بلاد الشام قاعدة الدولة الإسلامية يوم ذاك، وكان الخليفة آنئذ هو عبد الملك ابن مروان. ومن حسن حظ الزهري أن الخليفة عبد الملك كانت له اهتمامات بالمسائل الفقهية، فوجد في ابن شهاب الزهري الرجل الذي يبحث عنه ليجيب على مسائله، فأعجب به وقربه منه وأكرمه. ثم عاد الزهري إلى المدينة وعاود الاتصال بأهل العلم لاستكمال دراساته العلمية، فأخذ يدرس ويجمع ويدون ويحفظ حتى جمع من العلم مبلغا لم يجمعه أحد قبله. فضم الزهري علم فقهاء المدينة 7 إلى علوم الآخرين ومحصه، ثم جمع علم أهل الحجاز إلى علم أهل الشام، وبذلك أصبح أبصر الناس بالحديث إلى جانب بلوغه منزلة عالية في العلم، حتى أنه عندما كان يتردد على المدينة يتوقف أهل الحديث عن التحديث ويمتنع الفقهاء عن الإفتاء إجلالا له، بل إن بعضهم كان يذهب إلى مجالسه لسماع الحديث منه بالرغم من كبرهم وصغره. فنجد عالما كعمر بن دينار الذي كان يفاخر بلقائه لبعض الصحابة ودراسته عليهم، مما لم يتيسر للزهري لأنه لم يدركهم، فقد كان ابن دينار هذا على مرضه يذهب إلى الزهري ولا يعود إلى أصحابه إلا في وقت متأخر، وهو يعجب لعلم الزهري. ولقد درس على الزهري علماء كثيرون تولوا نشر العلم وتصدروا للإفتاء وتولوا مدارس فقهية، منهم مالك ابن أنس والأوزاعي والليث ابن سعد وسفيان ابن عيينة، وكلهم لهم شأن في ميدان الحديث النبوي والفقه. ثم يستعرض ابن عساكر في تأريخه لابن شهاب الزهري علاقة الزهري ببني أمية، وفي الكتاب بيان واف عن عناية الباحثين بالزهري وكتاباتهم حول حديثه وسيرته، وهي كتب كثيرة، منها كتب مفردة عن الزهري وعن أحاديثه وفقهه، ومنها كتب تضمنت شيئا عن سيرة الزهري، وبعض هذه الكتب وتلك مخطوط والآخر مطبوع. ومما يشكر للقوجاني الذي أخرج الكتاب بعنايته أنه عاد إلى المراجع الحديثة التي تناولت سيرة الزهري بالدراسة والبحث، والتي ردت على مزاعم المستشرقين حول الإمام محمد ابن شهاب الزهري. أما مصنف كتاب الزهري وهو ابن عساكر فهو ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر الإمام الحافظ المؤرخ. ولد في دمشق 99 و400 هجرية، ونشأ بها ثم سمع في مكة والمدينة وبغداد وخراسان وما جاورها، ثم استقر في بلاد الشام متفرغا للبحث والدرس والتأليف معرضا عن الوظائف، وذلك ليتابع تأليف كتابه تاريخ مدينة دمشق الذي كرس له 30 سنة من عمره. توفي ابن عساكر عن 70 عاما في عام 72 و500 هجرية، وقد خلف لنا تاريخ مدينة دمشق، فذكر فضلها وذكر من دخلها ومن حلها من الأماثل ومن أقام بنواحيها من وارديها وأهلها. ومن هؤلاء الواردين عليها ابن شهاب الزهري الذي خصص له ابن عساكر في تاريخه جزءا كبيرا ذكر فيه أقوالا من ثناء العلماء عليه وأمثلة لحفظه وعلمه وحلمه، ثم ذكر فيه طائفة من أقوال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي رويت من طريق ابن شهاب الزهري. رحم الله ابن شهاب الزهري الذي كان يقول: ليس الزهد بالتقشف وخشونة الملبس والمطعم، ولكن الزهد إبعاد النفس عن الشهوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.